أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكتا دكة واحدة فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابية فيقول هاؤم اقرءوا كتابية فيقول هاؤم اقرءوا كتابية فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية إني ظننت أني ملاق حسابية إني ظننت أني ملاق حسابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الأيام